يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله أظنها المرة الأولى التي نلتقي في هذه المدينة. نسأل الله عز وجل أن يرحم الموحدين من أهلها. وتحيرت حقيقة في ماذا أحدثكم، ولكنه موضوع الساعة أننا في شهر شعبان فوجب الاستعداد لشهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان. ولا شك أن الاستعداد لشهر رمضان أيها الإخوة من الأمور المسنونة المشروعة، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فإنها مجموعة من تمارين الإحماء، تمارين العزيمة للاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم الذي من حرم خيره فقد حرم، بل ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغم أنفه، أن يرغم أنفه، وأنه خاب وخسر. وإذا تسألنا أحبتي في الله كيف نستعد لهذا الشهر الكريم وكيف نستقبله كما يجب، فلا بد من إصلاح القلوب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، فهذا هو الأصل الأصيل الذي يصحح الأعمال. ولكي نصلح قلوبنا لابد أن نتعرف على قلوبنا تعرفا حقيقيا. قال يحيى بن معاذ: مثل المسلم مع قلبه مثل البستان مع بستانه. فالقلب بستان قد ينبت فيه شوك وعلقم، وقد ينبت فيه زهر وورد أفيح. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وعلى حسب ما في قلبك هذا قدرك عند الله. كثير من العلماء تكلموا بهذه اللفظة: انظر ما لله عندك تعرف ما عندك عند الله. وقد حدثت أخانا الشيخ منير حفظه الله في طريق اتياننا إلى هنا، قلت أنني في مشروع خطبة بعنوان النتيجة من الكنترول، أن المسلم إذا امتحن امتحانا، أن الشاب، أن الرجل، أن أي إنسان دخل امتحان، فإن لهفته تكون شديدة للمعرفة النتيجة. وكثيرا ما يحاول أن يوسط الوسائط ويبحث عن من يأتي له بالنتيجة من الكنترول قبل أن تظهر رسميا. فهل اشتاق أحدكم للحصول على نتيجته من الكنترول؟ وخصوصا أن النتيجة مخيفة، فنسبة النجاح 1 في الألف، نسبة النجاح 1 في الألف، صح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي الله يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم: وما بعث النار يا رب؟ يقول الله: من كل 1000 999 الى النار وواحد الى الجنة. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. فالنتيجة واحد في الالف، فهل تسوقت لمعرفة النتيجة لكي تعرف أأنت هذا الواحد أم من 999؟ والنتيجة تستطيع أن تعرفها بسهولة في عناصر معدودة لا أود أن أفشيها الآن، ولكن بخصوص موضوعنا إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. من أراد أن يعرف قدره لدى السلطان فلينظر ماذا يوليه من الأعمال. في التبين كنت أتكلم في علو الهمة في الصيام يوم الأربعاء الماضي، فذكرت كيف أن السلف بلغت همتهم الشيء العجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يواصل اليومين والثلاثة والأربعة والصحابة يواصلون معه، والحديث ثابت في الصحيح أنه واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما، ثم ظهر الهلال فقال كالمنكل بهم لولا أن ظهر الهلال لزدتكم. فأحد الناس قام منتفض وقال يا أخي هم الناس دول ما كانش وراهم شغل، ما كانش عندهم مصانع، ما كانش وراهم عيال، إيه يواصل دي؟ فقلت سبحان الله، هم لم يكونوا يريدون الشغل ولا المصانع ولا العيال، كانوا يريدون رفقة النبي في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم، فهان لديهم كل شيء كل شيء. قلت كثيرا لا أن الوصال منهي عنه، ولكن نقول صوم شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، يقول لو صمت ثلاثة أيام على بعض أموت، موت صوم وموت، وإذا مت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. نعم، إن من أراد أن يعرف قدره فلينظر أين هو. عايز تعرف النتيجة، أنت الآن فين؟ في أي الفريقين؟ سمعت في نهاية سورة الواقعة وجزى الله إمامنا خيرا فقد رقق قلوبنا، ووددت أنه انتهت المحاضرة عند سماع القرآن، فليس أحسن من القرآن ترقيقا للقلوب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. وكما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، وثبت عن ابن مسعود أيضا أنه قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. اللهم طهر قلوبنا يا رب. سمعتم الأصناف الثلاثة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. من المقربون؟ كما قال ربنا عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وهؤلاء هم والسابقون السابقون السابقون. إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. هذه القضية في خطبة الجمعة الماضية بعنوان الرجولة، وإن كان البعض أهل الأشرطة نزلوها بعنوان نظارة الإسلام، نظارة الإسلام. ذكرت قلت أن الرجل ألف رجل، فإذا ذكر الصائمون كان فيهم، وإذا ذكر أهل القيام كان فيهم، وإذا ذكر أهل الصدقة فهو أولهم، وإذا ذكر أهل العلم فهو مقدمهم، وإذا ذكر أهل الذكر، وإذا ذكر أهل الشجاعة، وإذا ذكر أهل المروءة، وإذا ذكر أهل السنة، وإذا ذكر علو الهمة في عمل فهو المقدام. فهو رجل بألف بألف في كل شيء مقدما. فهؤلاء السابقون السابقون أولئك المقربون المقربون كما قال الله عز وجل، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأما إن كان من أصحاب اليمين كلمتين وخلاص، فسلام لك من أصحاب اليمين، والثالثة نعوذ بالله منها. فأين أنت من هؤلاء؟ هل أنت من السابقين؟ إن استمعت عن فضل الصيام سارعت إلى الصيام، وقلت وحالك يقول وعجلت إليك ربي لترضى، اللهم ارضى عنا يا رب، وإلا فإنك تتحلل وتتخفف وتصوم يوما بعد يوم، كما قال أحمد بن أبي الحواري لتلميذه: إنما أنا وأنت ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين، وليست يا بني تصلح القلوب على هذا، وليست تصلح القلوب على هذا أن نصوم يوما ونفطر يومين ونقوم ليلة وننام ليلتين، فما بالك بمن لا يصوم ولا يقوم، كيف ينصلح قلبه؟ اللهم أصلح قلوبنا يا رب. فالشاهد أحبتي في الله أننا بحاجة إلى أن نعرف قلوبنا كما يعرف البستان بستانه، أن نعرف كيف حال الله في قلوبنا، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه، وهذه أيضا في إجابة السؤال في النتيجة كيف تأتي بها قبل يوم القيامة: من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الله عنده. عشان كده الحسن البصري يفسرها فيقول: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. برضو من تشفاهم اقول لك بمعنى انه لما هان الله عندهم عصوا الله، وما عصوا الله الا لما هانوا عنده، فلما هان الله عندك هنت على الله فخذلك ووكلك الى نفسك فوقعت، ولو عظم الله في قلبك لعظمت عنده فعصمك وجعلك مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف قدر الله عندك، تعرف قدرك عند الله. وليس الامر كلاما، كما استشارني هذا الفاضل فقال: انا اتوسل فاقول اللهم اني اسألك بحبي للنبي محمد. أليس حب النبي محمد عمل صالح يتوسل به؟ قلت أخشى أن تقول، أن أقول أنا، بلاش أنت، أن أقول أنا: اللهم إني أسألك بحبي للنبي محمد، فأجد قائلا يقول: استغفروا لعمكم الكذاب. أخشى أن أكون كذابا. هل أنا أحب النبي محمد حقا صلى الله عليه وسلم؟ ما أسهل الدعوة والكلام، سهل جدا إن أنا أقول بحب ربنا وبحب النبي وبحب العمل الصالح، ونفسي أقوم الليل ونفسي أصوم النهار ونفسي أتصدق بمالي كله ونفسي أخرج كده أروح عمرة وحج وأرجع صايم قايم لحد ما أموت. كلام أونطة كتير بنسمع وأنفسنا تذكره لنا وتلهينا به، ولكن أصحاب الأماني خلف السور في النار. هذا عمل الشيطان. قال الله لا قال الله يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فرق بين النية والأمنية. النية الصالحة تدفع إلى عمل، والأمنية تظل تتلاعب بك حتى تلقى الله ولا حسنة لك. إن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. نريد أن نعرف قلوبنا. القلوب كالبستان، كالحديقة العظيمة فيها بساتين مختلفة. قلبك كأنه حديقة كبيرة، وهذه الحديقة فيها بساتين. تعالوا أيها الإخوة لنتجول في بساتين القلب، وهذا واجب، واجب كلما أصبحت أن تتجول في بساتين قلبك لتنظر ما فيها، لأن من أهمل بستانه فسد، صح ولا لا؟ نعم، من أهمل البستان لم يتعهده بسقي ولا زرع ولا تنظيف ولا غرس فإنه سيأتي يوما من الأيام سيجده هشيما تزروه الرياح. لذلك وجب عليك كل يوم أن تدخل تلك البساتين تزرع فيها الصالح النافع الذي يجب أن الذي تحب أن يطلع الله عليه، وتخلع من ذلك وتقلع ما لا يصلح وتستحي أن يراه الله فيه. فإن من أكابر معاصي القلوب علمك بفساد قلبك وعلمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. أقولها تاني؟ طب صلي. صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، يقول العلماء التقوى أنك لو أخرجت ما في قلبك جميعا على إناء وطفت به أمام الخلق لم يكن فيه ما تستحي منه. يعني لو دخلنا قلبك دلوقتي طلع إيه اللي جواه وحطه على الصينية دي، في حاجة تطلعها تنكسف منها؟ التقوى ألا تدع في قلبك ما يستحي من ظهوره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لو طلعنا اللي في قلبك دلوقتي عم الشيخ نطلع ايه؟ نطلع ايه؟ هنجد ايه؟ في حاجة تستحي منها؟ فالله أحق أن يستحي منه وهو مطلع على القلب، يرى باطن قلبك كما يرى ظاهر بشرتك جل جلاله. يبقى علمك ان في قلبك ما يستحي منه وعارف ان ربنا شايفه وانت مطنش، هذه قلة حياء من الله، قلة حياء مع الله، استغفر الله، قلة حياء، هذه من اكابر معاصي القلوب. فاللهم طهر قلوبنا. فالمسلم الموقن التقي الذي يحب الله ويريد وجهه يتجول كل يوم في بساتين القلب، يشوف في ايه ما ينفعش يقلعه. واعلم ان القضية لما تقلعه النهاردة يعني مش هيطلع تاني، لا لا لا، مصيبة القلب مصيبة. اللهم احفظ قلوبنا يا رب. قال بعض السلف اني اجتهد في نزع الرياء عن قلبي، وكلما نزعت لونا كأنه ينبت فيه على لون آخر. عمال أقلع المعاصي من قلبي، وكل ما أقلع معصية كأنها تنبت على لون آخر، تنبت على لون آخر. نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. تعالوا لنتجول في بساتين القلوب. اول بستان من بساتين القلوب بستان التوحيد. اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. وقف عندك دي، وقف راح فين؟ امسك. يا رب استرنا والمسلمين يا رب، واهدي نساء المسلمين يا رب. ايها الاحبة، ندخل بستان التوحيد فاذا وجدنا فيه شكا او شركا او رياء او نفاقا نقتلع ذلك ونزرع مكانه الاخلاص لله والحب والخوف والرجاء. هذه عملية تحتاج الى بستاني ماهر حين يتجول في القلب يبحث وبتجرد. انني قلت له انت طالع العمرة دي ليه؟ نيتك فيها ايه؟ لله طبعا. لا لا لا لا لا تجب بادي الرأي، انما اجلس بينك وبين نفسك، بينك وبين الله، وكن راسا وابدأ اكتب انا طالع العمرة دي ليه، عشان ايه؟ اصدقيني يا نفس تقول لك لله. طب لله وايه تاني؟ وعشان الواحد بيستريح هناك، طب وايه كمان؟ وهو الواحد بيشرب مية زمزم وايه كمان؟ اهو الواحد بيجيب له جلبيتين وصويتين من هناك برضو، الهدوم هنا غالية وايه كمان؟ وايه كمان؟ وايه كمان؟ وايه كمان؟ وايه كمان؟ وافتح وشرح، انبش ونقب واستخرج ما في باطن باطنك لتصل الى حقيقة الامر. قال الله الا لله الدين ليه الخالص. الشيخ مستهدي الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم موتانا وموت المسلمين، كان يقول في البلد كده المشفي، الدين الخالص، ما نجدعه بالمشفي، فاحنا نقولها بطريقة السلف، ان الله عز وجل جل جلاله قال وما امروا الا ليعبدوا الله ايه مخلصين له الدين. يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، الا ما كان ايه خالصا وابتغي به وجهه. اضف ان الله عز وجل قال من عمل عملا واشرك فيه غيري فجدة عمله قليله وكثيره لغيره وليس لي منه شيء. الله غيور، تعمل عمله مع حد تاني يقول لك لا لا خلاص هو ياخده لا اريده لا اريده. الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه هي. اننا نريد ان ننزع من قلوبنا الشك والشرك والنفاق والرياء. شك، لو شككت لحظة في ان احدا يتحكم في رزقك مع الله سقطت سماء ايمانك على ارضه ولم تقم لقلبك قائمة. لحظة تشك فيها ان احدا يتحكم في عمرك غير الله مع الله، يعني لو بتفكر ان الحلاوة تيجي عن طريق رضا مدير الشركة والدعاء لله يبقى شرك. فالمدير والوزير والامير والغفير والدنيا بأسرها في قبضة من؟ في قبضة الملك، يسيرهم كيف يشاء، الكل مقهورون لربوبيته، مربوبون لحكمه، لا يتحركون بذاتهم بل بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء. لحظة يتطرق الى قلبك شك في هذا، لو مت على ذلك لم تخرج من النار ابدا، تقتلع من قلبك الشك والشرك. والشرك اخفى من دبيب النمل. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. طهر قليل الشرك وكثيره من قلبك، والنفاق ان تظهر خلاف ما تبطن، والرياء ان تعمل لغير الله. قف كما قال الحسن رحم الله رجلا توقف عند همه فان كان لله امضاه وان كان لغيره امسك. تقف عند كل هم، اما تيجي تصلي اصلي ليه؟ تدخل المسجد انا جاي المسجد ليه؟ اقعد مجلس علم اجلس لماذا؟ انت جيت النهارده ليه يا ابني وثبت المشوار ده؟ نيتك ايه؟ ماليش نية. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، هم في مايو ما بيصلوش على النبي؟ انا بسأل بس، يعني كل بلد ولها سلو، يعني فانتوا سلو بلدكم ما بتصلوش على النبي؟ ما حدش يرد، بتصلوا يعني؟ طيب الحمد لله. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الرجل إذا أتى المسجد يريد طاعة الله كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ومثل الرجل يأتي ولا نية له كمثل الرجل ينظر إلى متاع غيره. معلش كنا بنتكلم في إلى الهدى، أتينا في مسألة النية. نقول إن الشباب لما جينا نعلمهم، وللأسف عدنا نقول لهم أن التلفظ بالنية بدعة، حرام، لا يجوز أنك تقول نويت أصلي العشاء 4 ركعات خلف الإمام مؤتمن بهذا الإمام متوجه القبلة حاضر الوقت، دي بدعة حرام. صح، أنا بقول إن ده بدعة حرام، لكن ما علمناهمش طب يعمل إيه؟ وهي دي المشكلة، إن إحنا عمالين نقلع ومفيش زرع، فبتنبت شيطاني، بتنبت شياطين مكان الخلع القلع، فإذا ظل ينفي النية خلاص فبات يصلي بلا نية. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نوى، أين النية؟ أنت جاي النهاردة نويت إيه؟ بالله عليك لو وقفتك دلوقتي قول لي النيات اللي أنت جيت بيها مجلس العلم، تقدر تقول؟ تقول من عارف أنا جاي عشان أتعلم. نويتها؟ استحضرت قلبك؟ أبد. صرنا نتحرك أوتوماتيك، مبرمجين على الكمبيوتر زي ما بيقال هات الفايل، خلاص بنخش على الموضوع. فلذلك فقدنا تأثير الأعمال. بقى الرجل منا يقوم الليل وما يصحاش لصلاة الصبح، يقوم الليل ويصحى ويصلي الصبح ويقعد للشروق ويقرأ قرآن ويقول الأذكار ويخرج ينظر للمرأة المتبرجة، لأن كل هذا فقد روح النية الصالحة، استحضار النية وتأثير القلب. لذلك نحن بحاجة إخوتان إلى أن نتفحص قلوبنا لعل كل الأعمال التي تعملها وقلبك ميت. اللهم أحيي قلوبنا يا رب. يقول ابن القيم: تفقد قلبك في 3 مواطن، فتش عن قلبك في 3 مواطن، عند الذكر وعند تلاوة القرآن وفي الصلاة، فإن وجدت فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. أما بتقف في الصلاة بتلاقي قلبك موجود ولا؟ أما بتقرأ قرآن، أما بتذكر الله، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اما بتسمع ذكر الله بتقول لا اله الا الله، قلبك بينط كده في صدرك ولا مفيش؟ حاسس؟ اما بتقرا قران حاسس ان ايمانياتك بتعلى، الدنيا بتنور. مين اللي نور النور؟ بيحصل؟ ان وجدت ذلك فلك قلب، والا فاللهم ابنا قلوبا سليمه نعبدك بها. نحتاج ان نسال الله القلوب. مقصود نعود فنقول: إذا اختلعت هذا الشك والشرك والنفاق والرياء ازرع الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. بعد بكرة الكلام عن الإخلاص في الريان في المعاهد إن شاء الله. موضوع الإخلاص بدأنا في محاضرة وتأتي الثانية يوم الأربعاء القادم إن شاء الله عز وجل. لكن الإخلاص هنا المقصود به مش الإخلاص المجرد في العمل، إخلاص الدين، إخلاص الدين بمعنى انك انت النهاردة لما التزمت عفيت لحيتك وخدت طريقك الى الله كان ليه؟ محتاجين وقفة زي دي. الرجل الاعرابي لما الرسول اداله قسمه من الفيء، حمل قسمه ومضى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى القاه بين يديه وقال ما تبعتك على هذا، انما اتبعتك ليه؟ لأضرب بتهم منها هما ها هنا فأموت فأدخل الجنة. يبقى الراجل كان تابع النبي عشان ايه؟ عشان يدخل الجنة، عشان يستشهد. انت على ما تبعتنا؟ على ما التزمت؟ وقف اقف مع نفسك، لماذا اخترت هذا الطريق؟ لابد من هذه الوقفة لنصحح المسار، الاخلاص والحب والخوف والرجاء لرأس الطائر وجناحه. حب ان تحب من؟ الله. ومين تاني؟ مفيش، ما تقولش حاجة تاني، الله. لانه لا يحب لذاته الا الله. اما الرسول فنحن نحب الرسول لان الله امرنا بذلك. احنا بنحب النبي مش عشان هو محمد اعظم البشر صلى الله عليه وسلم، احنا بنحبه عشان ربنا ايه امر. لانه لا يحب لذاته الا الله. اما الرسول فنحن نحب الرسول لان الله امرنا بذلك. احنا بنحب النبي مش عشان هو محمد اعظم البشر صلى الله عليه وسلم، احنا بنحبه عشان ربنا ايه امر بكده وتحبتنا بهذا واشترط في الايمان ان نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. عشان كده نقول دايما ينبغي ان نفرق بين ما لله من حق وبين ما للرسول من حق. حق الرسول غير حق ربنا، حق الله الحب المطلق، وحق الرسول حب لله. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت تحب الله حبا مطلقا، ثم من خلال حب الله تحب ما يحب الله وتكره ما يكره الله جل جلاله. لذلك كنت أقول لكم دائما إن الواحد مننا لو سئل ما هي أغلى أمانيك نفسك فيها من حاجة في الجنة، ما شاء الله كويس والله. في ناس نفسها تتجوز، في واحد نفسه في شقة واسعة في المجاورة الرابعة، في واحد نفسه في عربية تريحه من مهانة المواصلات. ناس كتير نفسها في حاجات كتير، لكن نفسي ان يكون نفسك ان ربنا يرضى عنك. هي دي، لو بقت دي ان املك الاوحد ان يرضى الله عنك. ليه؟ لو ربنا رضى عنك تبقى محتاج ايه تاني؟ ولا حاجة اطلاق. اذا استشعرت الرضا، احد الناس قام برضو سألني سؤال في وسط الكلام ده كده، انا مش عارف المسجد ده مليان رجالة ليه؟ يا ربنا ايه تنسى؟ مش النساء ده الرجالة ده؟ اقعد يا بص قدامك انت، يا رب اهدي المسلمين يا رب، وصبرني على الاخوة يا رب. الشاهد نقول ان رجلا سألني سؤال، قال طب ازاي اعرف ان ربنا رضي عني؟ حلوة دي. قال انا شايف، انا رجل بحلق لحيتي اهو، ومشكلتي وانا كنت انكسف اقولها لكن هقولها لك بصراحة، ان انا ما بحبش اصلي، مكسل عن الصلاة، لكن انا حاسس ان ربنا رضي عني، مديني فلوس كتير، ومديني زوجة ساعة بدخل البيت تقعد تحت رجلي مطيعة، واولاد بيتحركوا بالريموت كنترول، يبقى راضي عني ولا لا؟ قلت له لا مش شرط، والا فهو ادى كلينتون اكتر من اللي اداهولك ده، صح؟ هل معنى كده انه راضي عنه؟ مش قضية الرضا انه يديك فلوس او انه يسخر لك الناس، لا، وانما الرضا ان تفرق بين النعم، بين المنة والحجة. يعني ايه؟ قال بس بقى عم الشيخ هيتفلسف. قلت له مش هتفلسف والله، هوضحها بالراحة، هقول لك ان لما ربنا يديك نعمة من نعمه، الفلوس اللي تهارك انت بتستعملها في صحته، يبقى دي نعمة منه ودي علامة رضا. بتستعملها في المعصية يبقى واملي لهم ان سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. تحفظ دي ان كيدي ايه؟ كيدي مين؟ كيد الله. انهم يكيدون كيدا وايه؟ واكيد كيدا. فكيد الله للمكيدين للذين يكيدون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. حديث الموضوع: ان الله اذا غضب على عبد رزقه من حرام فاذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. هو ده المعنى، انه لما ربنا يغضب عليه طب خد فلوس، ويجي يزني يقول يا رب كمان مليون، خد 2 مليون، مش عشان بيحبه، وانما ليكبه بذلك على وجهه في النار. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. قال تعالى: ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقالوا: نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. قل: ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. في سياق نفس الايه، شاهد يا شباب اننا ينبغي ان ننتبه الى هذا الخطر، ان مش علامة الرضا ان يديك فلوس، مش علامة الرضا ان يؤمنك في الدنيا، وانما علامة الرضا انك تزداد كل يوم له طاعة. بعلامة الرضا ان ان لم تزدد طاعة فاعلم انه عنك غير راض، مش راضي عنك ابدا. فبستان التوحيد نزرع فيه الاخلاص والحب والخوف والرجاء، عشان برضو تبقى المسألة النهاردة منضبطة. الخوف والرجاء ان انا عمال اخوفك اهو، وبجوارها اقول لك، يقول الله عز وجل: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بس نطير بالجناحين، خوف خوف خوف الى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل جناح الخوف ويطلع رجاء رجاء رجاء الى ما قبل الامن من مكر الله، وينزل الرجاء ويطلع الخوف، وهكذا تطير الى الله. خوف ورجاء. ثم اذا انتهينا من بستان التوحيد تجولنا، ألعنا الزهور الزابلة والاشواك المؤذية، وزرحنا الزهور الجميلة والورود الناضرة، ننتقل الى بستان اليقين. هم 11 بستان على فكرة، بس الظاهر هنخلص عند اليقين ان شاء الله. بستان اليقين اذا رأى فيه حرصا او املا او شينا او حقدا او رغبة في الدنيا او شحا قلع ذلك ورمى به وترعى مكانه. صدق التوكل وكمال الرضا بقسم الله وحسن الظن بالله. يا شباب عشان بس ما تفكروش الامور سهلة، ان كل كلمة من دول ممكن ينكتب فيها كتاب، وممكن نقعد نشرح فيها شهر. ازاي يحصل صدق التوكل؟ ازاي يحصل ايه؟ صدق التوكل. نفترض انك انت رايح النهاردة عمرة، اللهم ارزقنا العمرة والحج هذا العام يا رب. وانت ماشي قعدت تفكر يا ترى انا عندي ابني عنده 20 سنة هيقدر يقوم بالبيت؟ ولا اقول لخاله يخلي باله بالبيت؟ ولا اقول لعمه؟ ولا اقول لجارنا صاحبي اقرب واحد للبيت يتابع المسألة؟ يا ترى اعمل ايه؟ هذا المحل من التفكير في لحظة عشان تبقى مريح دماغك تماما هناك في العمرة، ما بتفكرش غير انك بتطوف قدام ايه؟ قدام بيت ربنا، رايح كده وانت بتقول له جات لك بهموم سنة وذنوب سنة وبلاوي سنة اغسلني يا ملك. امتى تقول دي من قلبك؟ لما ما يبقاش قلبك هم الاولاد والبنات والعيال والفلوس والدنيا. ازاي تفرق انك لازم تكل المهمة الصعبة دي لشخص ايه تثق به، وانه راجل يقدر يقوم، وانه هو غني يقدر يتصرف، وانه هو نزيه، وانه هو تحط صفات ما تلاقيهاش في بشر. ففي الاخر تقول خلاص هسيبهم لك ايها الملك. مش هو بكر الصديق عمل كده؟ قال ايه؟ تركت لهم الله ورسوله. هو ده صدق التوكل اللي انت هتوصل له بعد 1,000,000 سنة ان شاء الله. اللهم صل على نبي محمد. اوعى تيأس، ممكن تصلي دلوقتي حالا. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا ذلك يا رب. فشاهدوا يا شباب ان هذه المعاني القلبية العظيمة اللي عايزين نزرعها، محتاجة بذور. طب نجيبها من انهي جمعية تعاونية دي يا عم الحاج؟ نجيب البذور دي منين؟ اي كيف نتحصل عليها؟ دي محتاجة انك انت تأتي بهذه البذور من الخزينة الالهية، من الصيدلية النبوية. اديتك انا قبل كده مثال، مش فاكر ولا انتم ما سمعتوش، لكن نقوله تاني لله. تقبلوا الصدقة؟ طب ادعولي. امين، جزاكم الله خيرا. نسأل الله القبول. ان مثل الدنيا دي زي واحد جبناك يا عم الحاج، حسن، جبنا الاخ حسن، بلاش حسن، جبنا محمد حسين. وقلنا له ادخل المكان ده وهات اكبر تريلا في العالم. عارفين تريلا يعني ايه؟ عربية نقل كبيرة يعني. انت طبعا بتوع التريلات. وهتلاقي جوه جواهر ولآلئ، ومن اعظم ما يتمنى المرء عبي وشيل على قد ما تقدر واطلع، بس قدامك فرصة 2.5 دقيقة. قدامك فرصة ايه؟ 2.5 دقيقة. عبي على قد ما تقدر، ولا حد هيقول لك حاجة. عبي وشيل واطلع، بس خلي بالك وانت داخل هتلاقي في الدهليز في الطرقة قبل ما توصل للجواهر واللي في صور معلقة، فاوعى تنشغل بالصور. سيبك من الصور، خش جوه على الايه؟ على اللي صاحبنا دخل، وين اول ما دخل كده لقى صورة جميلة. الله، حتة فيلا يا ولد جميلة. رفع عينه كده لقى واحدة بصة من البراند. قال يا سلام، لو الفيلا دي مع البيت دي تبقى عروسة. بيبص تحت كده لقى عربية مرسيدس 600 مش عارف ايه SEL. قال لك بس تمت. ودي قالوا له اخرج يا حلف، خلصوا 2.5 دقيقة. وما اتى بجواهر، هذه مثل الدنيا وما فيها. الله خلقنا لماذا؟ الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. خش هات احسن الاعمال. قال ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال انا جعلنا ما على الارض زينة. الصور اللي انت بتتفرج عليها زينة، الفيلا اللي انت شفتها، والحروس اللي عجبتك، والحربية اللي انت عايزها، والمزرعة الطويلة العريضة، والفلوس اللي في البنوك، والعمارات، و كل دي صور. زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عمل. لو سبت الصور وتوغلت جوه شوية تلاقي سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده بورست له نخلة في الجنة، وما من نخلة في الجنة الا وساقها من ذهب. هي دي اللآلئ الحقيقية. ادخل هذه اللآلئ، هات لك شوية تسبيح شوية ذكر. الحرف من القرآن بكم؟ بعشر حسنات. يعني القرآن كله بثلاثة مليون وخمسمائة حسنة، المصحف بثلاثة مليون. هي دي اللآلئ. لكن احنا قاعدين ايه بنعمل ايه يا عبد الله؟ بنتفرج على الصور. خايف ليه؟ قول الحقيقة. قاعدين نتفرج على الصور ونسينا اللآلئ، او ما وصلناش. صدق التوكل اغلى لؤلؤة. لما ابو بكر الصديق قال تركت لهم الله ورسوله، انزل الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وايه ولسوف يرضى. يا بختك يا ابا بكر. الرسول يقول له ان الله راض عنك، فهل انت راض عن الله؟ مين يطول دي؟ هو ده صدق التوكل. لما اسمعه مكان الحرص والسح والحقد والرغبة والطمع في الدنيا وفيما في ايدي الناس. هي دي المصيبة، اننا نريد ان نخلع الدنيا من جذورها من قلوبنا. اللهم انا نعوذ بك من الدنيا. شوف الرسول يعلمك فيقول ايه، الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالما او متعلما. الا ذكر الله وما والاه، وعالما او متعلما. انتبه، فانك حين تقلع الدنيا، الدنيا الدنيا بحذافيرها من قلبك، يصبح قلبك فارغا نزها ينزل فيه حب الله ورضا الله. اما الدنيا اذا كانت مملوءة بالدنيا، القلب اذا كان مملوءا بالدنيا فكيف يدخله حب الله؟ ان الملائكة التي هي ملائكة وهي من عباد الله ومن خلق الله لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف يدخل حب الله قلبا مشحونا بالكلاب والصور، بالكلاب النابحة والصور الشاخصة. قلبك مليان كلاب ومليان صور، صورة البنت اللي انت عايز تتجوزها، وصورة الامارة اللي انت عايز تقتنيها، وصورة العربية اللي انت عايز تركبها، وصورة المركز الاجتماعي اللي انت نفسك فيه، وصورة الشهادة اللي انت عايز تحصل عليها، وصورة اللبس الجميل اللي انت نفسك تلبسه وتجيبه، وصورة وصورة وصورة صور تمنع دخول الملائكة. فاللهم طاهر قلوبنا. يبقى لازم ندخل ننزع حقد، رغبة، شين، حرص، طمع، نقلع كل هذا. يقول ابن القيم فقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. هات الطمع واعمل ايه؟ اذبحه بسكين اليأس. فان قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع، قلت ان تعلم انه ما من شيء أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم. ما تطمعش في حاجة، وإنما تجرد. والله عز وجل يقول فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تجرد، قول يا رب الخير انت تعلمه وانا لا اعلم، فسق الي خير ما تعلم ونجني من شر ما تعلم. ننتقل الى بستان اخير، وهو بستان المعرفة. معرفة الله. إذا رأى فيه تشبيها أو تمثيلا أو تعطيلا أو تأويلا قلع ذلك ورمى به وزرع مكانه حسن الاتباع وصدق الاستسلام. يا شباب، إن أول ما تحتاجه القلوب لتصلح أن تعرف القلوب الله. كثيرا ما أنصح الإخوة، يا ابني روح امسك المصحف واقرأ، وكل آية من القرآن تتكلم عن الله اكتبها في الكشكول، هات كراسة واكتب فيها كل آية تتكلم عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله في خلقه وفي الكائنات. اكتب، وبعد كده امسك الكشكول ده تقول أنا هن من هنا أعرف ربي. الصحابة تربوا على كده، ما كانش عندهم العقيدة الصحوية ولا معارج القبول، صح؟ أنا ما بنهاش عن دول، لا لا لا، ده هو كتب العقيدة الطحوية لما فهم اللي بقولك عليه ده، والآخر حط الخلاصة عشان ييسر عليك الأمر، فلا بأس. ولكن أنا بقولك انظر كيف أن بالقرآن، وفي خصوصا في رمضان ونحن على اقتراب من رمضان، امسك المصحف وابدأ طلع الآيات اللي بتتكلم عن ربنا، واعرف ربنا من خلال دي. تعرف الله، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى جل جلاله، تعالت عظمته. دائما تجد في القرآن في مواضع شتى ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا. تتأمل هذه الآيات تعيش بها بمعرفة الله. إن أكبر داء لأهل عصرنا أنهم عادوا لا يعرفون الله الذي يعبدونه. للأسف، وما تزعلوش مني، والله أقسم صادقا غير حانث أن بعض المسلمين يعرف عن الممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات أكثر مما يعرفه عن الله. واقع. فلذلك نريد أن ينصلح قلوبنا بأن نعرف الله ربنا الذي نعبده. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. تجيب أسماء الله وصفاته عشان لما تعرف ربك أما تيجي تموت تورث هذا الكتاب، تقول لهم يا أولادي هو ده ربنا اللي كنت بعبده، اعرفوه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقالها يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إيه؟ ما تعبدون من بعدي ليتك تلقى الله على هذا. كثير منا يقول لك انا نفسي يكون اخر كلمة من كلامي لا اله الا الله. مش هتيجي وانت اخر كلمة وانت قبل ما تموت هتقول لهم هتقولي بنتي فلانة نفسي اشوفها، وهتقولي فلان نفسي اشوفه، خلي بالكم من الدكان الفلاني ده راس مالكم، الارض اللي في البلد عرقي وعرق ابويا وعرق اجداد، تقول لا اله الا الله فين بقى؟ ما ينفعش. لكن انظر يعقوب ماذا قال لبنيه لما جاي يموت، قال ايه؟ ما تعبدون من بعدي، هو ده الهم اللي كان بيشغله، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد الهك. لو ولادك قالوا لك نعبد الهك، من الهك؟ قول لهم ايه؟ الله. طب من مين الله؟ مين الله؟ انت ما تعرفش. تحتاج ان تكتب اسماءه وصفاته من كلامه وكلام نبيه. يقولت لهم الله الذي اعبده يا اولاد صفاته موجودة واسماؤه في هذه الكراسة تعبدونه، تعهد بها تجعلها كلمة باقية في عقلك تلقى الله يراك. اديت الامانة. ان الله لن يسألك ولدك حصل على بكالوريوس ولا اعداديوس، ولكن سيسألك عن شهادة لا اله الا الله، علمتها له ولا لا؟ امانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبستان المعرفة تدخل تشوف في بستان المعرفة في ايه. اخشى ان يكون صحراء جرداء بستان المعرفة ده، فيش اي حاجة. وان كان فيه ففيه بعض الهموم مما تسمعه من الإذاعة وتقرأه في الجرائد. إذا وجدت فيه تأويل، تشبيه، تمثيل، تعطيل، وجدت فيه أي شبهة في أسماء الله وصفاته تنزعها، تزرع فيه. هنا تزرع حسن الاتباع. قال تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان إيه؟ رضي الله عنهم. يبقى مش اتبعوهم وبس، اتبعوهم بايه؟ باحسان. لابد من حسن الاتباع. اتباع مين؟ السلف. مين السلف؟ القرون الثلاثة الخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس ها قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكثر الخبث. هم دول الثلاثة، هم السلف اللي ربنا قال للصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فنحن مطالبون بإيمان مثل إيمان الصحابة. هو ده الاتباع، إن احنا نتبع هديهم بس بإحسان مش بعمى. وحسن الاتباع هو عكس التقليد. التقليد عن عمى. يعني ايه؟ يعني واد عالي ده حالي كابوريا، اقول له حالي كابوريا ليه؟ يقول لي تقليد. ما يعرفش ليه. انت لابس بنطلون جيوبه من قدام ولا من ورا؟ من الجنب. الرجلين واسعة ولا ضيقة؟ البنطلون ضيق ولا واسع؟ انت بتلبس زي ما هما بيصنعوا لك وما تعرفش ليه. هو ده التقليد، هو ده التقليد. اما الاتباع فلما البس عمامة ابقى عارف لبستها ليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمامة وارخى ذؤابتها بين كتفيه. ما تطلع عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لما البس قميص ابقى عارف لبست قميص ليه، لون ابيض يبقى ابيض ليه. حسن الاتباع. يبقى لما اكون عارف معنى ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا، يعني ايه؟ يعني ينزل ازاي؟ هنا ما فيش ازاي. ليه؟ لان عقولنا لا تستوعب الكيفية. ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل لا كنزول احدنا على الدرج. يبقى انا فاهم باتباع باحسان. يبقى لما ابقى فاهم ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل، يقول هو بيقول ولا بيقولش؟ يقول. مصدقين يعني؟ هو ده حسن الاتباع، انه يقول. هل من مستغفر؟ ساعتها تقول انا يا رب. هل من مستغفر؟ تقول ايه؟ فاكرين العيال في الفصل اما كان المدرس يسأل سؤال يوم ايه؟ انا الواد الشاطر بقى اللي هو عارف صحيح الاجابة ما بيحوش، ولا ما اشتغلتوش مدرسين قبل كده؟ ها الواد بينط في التختة، يا صباعك هيخرق عيني يا اقعد. هو كده لما يبقى فاهم صح يبقى في الليل ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. ها في الليل الله يقول: هل من مستغفر؟ انا استغفر. هل من تائب؟ انا. هل من تائب؟ فاهم، ما اقدرش اسكت. لكن لما ابقى مش عارف تنام. صح. الواد اللي يبقى مش عارف يقعد يدار بقى في التخته كده ورا زمايل احسن الاستاذ يقول له انت. فكذلك هو ينام احسن ربنا يقول له هل من سائل. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالشاهد اننا اذا دخلنا بستان المعرفة فرأينا فيه ما ينافي السنة، والاتباع محوناه وزرعنا حسن الاتباع وصدق الاستسلام. هل اكتفي على البساتين الثلاثة دي، بستان التوحيد وبستان اليقين وبستان المعرفة، ونقول ماذا اعددتم لاستقبال رمضان؟ هندخل قلوبنا ننظف ونطهر؟ طيب بايه؟ بان نصوم. اللهم ارزقنا حسن الصيام، بس نصوم صح، مش ترك الطعام والشراب فقط، وانما نترك الطعام والشراب ونتابع قلوبنا عند الغروب هل لانت ام لا، نمسك المصحف فنقرأ هل ترق قلوبنا ام لا، نقوم الليل هل نستشعر هل من مستغفر ولا لا، كل يوم وندفع انفسنا الى التحسين لعله اذا دخل رمضان وجدنا الله تائبين. نسأل الله ان يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها نفوسنا وترد بها غائبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا